مجالس الأندلس. جمع بين المتعة الفكرية والنظر العقلي وآداب المجالس في بلاد الأندلس. مجالس الأندلس، إعداد المؤرخ الدكتور محمد الأمين بلغيث، مؤانسة مراد مسعودة. عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد والمتجدد من هذا البرنامج مجالس الأندلس. وما أدراك ما مجالس الأندلس، دائما بالرفقة الطيبة معد هذا البرنامج المؤرخ الدكتور محمد أمين بلغيث. أهلا بك دكتور. قبل أن نصل هذه الحلقة بحلقة الأسبوع الماضي، مرحبا بك أستاذ. أهلا وسهلا أخي مراد، سادة مستمعي الثقافية الجميلة، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لست أدري قطعت النفس أم أردت أن تصل الكلام أستاذنا. خلينا نذكر المخرج أو المخرجة أستاذنا اللي نحب نحيوها هكذا بالاسم الثلاثي، خديجة سعيد جمعة. هكذا خديجة، أهلا بك. سفيان التقني، أهلا بالمخرجة أمال قسوم. أنت بين أيدي طيبة، تعلم الإخراج منيح أمال قسوم، مرحبا بك مرة ثانية. وسهلا أخي مراد. وسادة الأفاضل، كنا قد أفضنا في حلقتنا الماضية حول قضية مهمة جدا تتعلق بمكون من مكونات الأندلس في العصر الإسلامي، وتتعلق تحديدا بالمولدين. وكنا قد ذكرنا في الحلقة الماضية أن المولدين هم الفئة الغالبة لبلاد الأندلس، والمولدون بصفة عامة حتى تكون الصورة واضحة لدى مجتمع الثقافية الجميلة في هذه الحلقة الثانية، هم أبناء البلد الأصليين أو أبناء من سادة، من رجال، من البربر ومن العرب، أو أولئك النصارى المستعربين الذين دخلوا في الإسلام، لأن هناك فرق كبير جدا. المولدون يفترض شكلا ومضمونا وتاريخا أنهم ولدوا مسلمين لأباء مسلمين وربما لأمهات نصرانيات. الأمر الثاني والمهم جدا، هؤلاء يشكلون الأغلبية القصوى للمجتمع الأندلسي، وبصورة أدق المجتمع الأندلسي في هذا الفترة بلغ ما يزيد عن 100 مليون، الذين هجروا في نهاية المئة الثامنة يزيدون عن 30 مليون، وهذا ما تذكره الدراسات الأوروبية المتعلقة بما يسمى بالدراسات الموريسكية. وأشهر أولئك الذين قاموا بهذا الموضوع إيميليو كاسترو، ومن العرب المسلمين الأستاذ عبد الجليل التميمي وغير هؤلاء الرجال الكبار الذين تتبعوا تاريخ المشترك بين أوروبا والعالم الإسلامي، بداية من الطرد النهائي للموريسكيين في سنة 1609 في أيام فيليب الثاني. المولدون أيضا سيشكلون فئة ونخبة عريضة سنتحدث عنها بإذن الله عز وجل في أدوارهم الإيجابية، كما سنتحدث عن أدوارهم المتعلقة بنقطة مهمة جدا كنا قد أشرنا إليها في اللوجو في الإعلان، المولدون بين الولاء وبين الثورة. نعم، هذا هو الموضوع مستمعينا الكرام. المولدون ببلاد الأندلس بين الولاء والتمرد في أدبيات الفقه الإسلامي بين الولاء والبراء. ذكرنا في حلقة الأسبوع الماضي دكتور محمد الأمين بلغيت أن لنشوء طبقة المولدين نتائج إيجابية لعل من أهمها الإسلام في الأندلس ابتداء كنتيجة مباشرة لهذا الزواج المختلط بين المسلمين والنصارى، إضافة إلى ظهور أسر مولدة نبغت في كافة مناحي الحياة العلمية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكانت لها إسهاماتها المتعددة في إساءة دعائم الحضارة الإسلامية بالأندلس. باش ما نكونوش جافين دكتور، نعم. قلنا بين الولاء بين الولاء والتمرد. نعم، نروح إلى الولاء. ولا طبقة المولدين لبلاد الأندلس، أولا ما همش طبقة لفئة المولدين، نعم. لأن كلمة طبقة هذه مصطلح لا ينسجم مع المجتمعات، نعم، الإسلامية، نعم. المجتمع الإسلامي عموما ليس مجتمعا طبقيا، نعم. هذا قضية الطبقة هذه موجودة في الفكر الأوروبي، في الفكر الاشتراكي في القرن 19 والقرن 20، لكن أنا نفضل كدارس كباحث كمؤرخ الفئة. قد تكون فئة اجتماعية اللي هي بين قوسين كلاس سوسيال، أو فئة تدخل في باب الحرف، التجار، العلماء، السادة والسلاطين والأمراء، ثم العامة، ثم الجيش. هذا تقسيم معمول به في الدراسات التاريخية في المجتمعات المسلمة، نعم. لأنه هنا راح ندخل في واحد الجدلية يسموها هل المجتمع المسلم عارف حاجة اسمها الإقطاع الفيوداليزم، وهذه أيضا الفيوداليزم أو الإقطاع بيننا وبين الأوروبيين كالفرق بين السماء والأرض. هنا فقط المختصين يقول لك نظريا لا، راجع إلى المبادئ الإسلام ما تكونش هناك طبقات، لكن عمليا كانت هناك عمليا طبقات، موجود الصخرة، نعم. موجود الفئوية، هذا شيء، نعم، طبيعي، موجود التفاوت الاجتماعي، لكن نسمي الأشياء بمصطلحاتها الموجودة في قاموسنا العربي الإسلامي. لكن إذن فئة المولدين، نعم. مثلا إحنا لو نتكلم في الجزائر الآن في القرن العشرين، هل هناك طبقة وسطى؟ طبعا غير موجودة. طبقة الوسطى وش مقصود بها؟ اللي هما فئة التجار والمثقفين والأساتذة والمعلمين والإعلاميين مثلك، اللي هي الطبقة الوسطى التي يفترض أنها تكون قريبة على المستوى الرفاه والسكن ووسائل المواصلات من السادة الموجودين في السلطة السياسية العليا أو البرجوازية، برجوازية البلد. لأن لما تكلم عن الطبقة الوسطى، الطبقة الوسطى في أوروبا هي التي صنعت التاريخ. الطبقة الوسطى هي التي صنعت التاريخ. فرنسا ثورة الطبقة الوسطى وثورة المثقفين هي التي أدت إلى استقالة الجنرال دوغول الذي يعتبر عند الفرنسيين عبارة عن نبي. وبالتالي الآن التطور الذي عرفه الشرق راح يخلينا نتكلم على حاجة يسموها فيوداليزم أوريونتال، يعني إقطاع شرقي، وهي نظرية ماركس، وهذه خطأ. الفيوداليزم أو الفيودالية حتى في ترجمة ما هو مكتوب الآن عند اليساريين في دار الحداثة وفي لبنان وغيرها، يتكلموا على أن هناك سادة مسكوا بالعقار، مسكوا بالمنقولات، مسكوا بالأموال، وسيطروا على التجارة، ومن يسيطر على التجارة يستطيع أن يسيطر على نظام الحكم، وهذا غير موجود. هذا غير موجود. صحيح أنه الآن احنا عندنا برجوازية متعفنة، يعني عندنا لصوص المال، وعندنا الذين وصلوا إلى المال بطريقة غير طبيعية، لأنه أنت تعرف مثلا الكينيدي متى استطاعوا أن يصلوا إلى الثروة؟ بعد 6 أو 8 أجيال. احنا الآن تنظ بكري تلقى روحك تسوق مرسيدس تاع 1 مليار و200 مليون، وهذه طبعا فارقة على المستوى النظري وفارقة على المستوى العملي. إذن البرجوازية والطبقة الوسطى والطبقة الدنيا هذه مصطلحات غير مصطلحاتنا، فعليك أن تشرب ماءك في كأسك. خلاص وإلا أستاذ، فئة المولدين، خلاص يعني. الآن خلينا من البوليتيك، خلينا الفئة الوسطى موضوعنا، يعني موضوع المولدين. هذا موضوع أولا شائك أخي مراد، صحيح، موضوع شائك. لماذا؟ لأنه المولدون ستظهر من خلالهم عائلات، وهذه العائلات ستصل إلى السلطة، بل وتصل إلى تكوين إمارات. مثلا لو نتكلم على فئة أو أسرة بني قصي، هذه أسرة بني قصي أسرة مولدة، لكن الأصول تاعها، الجذور تاعها، الراسين تاعها، لاكاديز أوريجين تاعها، كي تحوس عليها تلقاها مع رب، لكنهم هم أبناء الأندلس. وانت تعرف هنا المفارقة على المستوى النظري، على المستوى النظرة الخلدونية أو نظرة ملك بن نبي، هو مدى انسجام المولدين مع الجغرافيا، صحيح، وعدم انسجامهم مع الدين ومع الشرع. نعم. وهذا ما أدى بكثير من المولدين من الخروج من الدين، بل وتحالفوا مع النصارى، نصارى الشمال اللي هم خصوم السلطة السياسية العليا في طليطلة وفي قرطبة وفي إشبيلية وفي بني الوليد وحتى في غرناطة. لما تكلم على بني قصي تكلم على علماء أعلام، تكلم على شخصيات كبيرة، وهذا ما سوف نتناوله بإذن الله عز وجل. لا شوف هي أخويا مراد، مش قضية إيجابي ولا سلبي. ما دام قلنا الولاء، شوف المولدون فئة اجتماعية عريضة غالبة من أبناء الأندلس، واحد ما يقول لهم أنتم غرباء على البلد، هؤلاء مع المستعربين اللي تكلمنا عليهم لوس مثرباس بالإسبانية، هؤلاء هم الذين يشكلون القوة الغالبة، ودائما عندهم حنين، عندهم حنين لطليطلة إلى الأرض، يعني لا مش غير الأرض، حنين للعاصمة تاع القوط الغربيين، يعني عندهم حنين إلى دولة ما قبل الإسلام. هنا إشكالية مدى اعتناقهم لدين الإسلام دكتور. والله شوف كما يقولوا باش تكون في الصورة، المسائل فيها وعليها. أولا التعميم على المستوى العلمي غير جائز، لا يجوز أصلا. لكن تبقى أنه أنت تقبل إنسان كما هو، هذا يقول لك أنا إسباني وأنا هذه أرضي، وأنتم القادمون إلى أرضنا، وأنتم قادمون إلينا، نعم الوافدون، نعم. لا وكاين حاجة باش نفهمك في الصورة، لأنه التزوير راه موجود على ألسنة الجزائريين. الأندلس قبل أن يأتي العرب إليها كانت فينيقية، والفينيقيون عرب من 3000 سنة، ولهذا الإسبان يقولون إن العرب لم يغزوا الأندلس أبدا، لزراب نون جامي كونكي الأندلوزي، باش تفهم مليح، لأنه الآن في هذا البلد يعرف مصطلحات غير سليمة، غير مسحوبة من سياقها التاريخي. نعم يقولوا استعمار، يعني كأنه أن العرب استعمروا بلاد الأندلس. لا خليني هناك، دخلتني في الحركة، الدور في الحومة نتاعي. الحومة نتاعي وش تقول؟ أن الجيل الأول المتأصبن من طرد العرب في 1492، هؤلاء شيء طبيعي جدا، تدخل في واحد الباب معروف على المستوى الحضارة اللي هي كسب المعرفة والتكنولوجيا من عدوك مع ترسيخ مبدأ الكراهية. عودها لك هذه الكلمة الزينة ياسر، هذه عودة أستاذ المستمع، عودة. شوف فيه واحد المبدأ على المستوى الحضاري، تدخل في باب التحدي للديفي، يقول لك عليك أن تكتسب التقنيات والعلوم من مجتمع العدو، وألا تنسى الكراهية هذا المجتمع. القرون الأولى يعني القرن 17 والثامن عشر والتسع عشر تقريب إلى مطلع القرن 20 كانت هي قرون الإسبان المتعصبون، ويأتي على رأسهم سيمونيه صاحب الموسوعة الكبيرة المتميزة حول المستعربون، وهي في أكثر من 1200 صفحة. لكن الجيل، جيل سيمونيه من المتعصبين، من المزورين، من المخادعين، سيأتي جيل من المستشرقين والمستعربين، سيعتبرون 7 قرون كاملة هي جزء لا يتجزأ من مكونات المجتمع الإسباني والهوية الإسبانية. وانت تعرف باللي الملك الإسباني اعتذر للعرب كما اعتذر لليهود، والآن المكون الإسلام أو الإسلام جزء من مكون الثقافة الإسبانية في الدستور. معنى ذلك أنه نهاية عصر التعصب ومعاداة العرب ومعاداة المسلمين انتهت من الومانيال سكولار، يعني من الكتب المدرسية، وانتهت أيضا حتى في الدراسات العلمية. الآن لما تروح لسامانكا، لما تروح لأوفيديو، لما تروح لمدريد، لما تروح حتى لشبونة لسبوا في البرتغال، نظرة الدارسين والباحثين الشبان في القرن العشرين والقرن 21 تختلف عن دراسات المتعصبين الإسبان. لذلك نعم. يتحدثون عن المولدين من أبناء الأصول القديمة الإسبانية بنظرة مغايرة عن الطريقة التي تناولها المؤرخ المتعصبون. هذه الناحية الأولى. الناحية الثانية، الأسر الإسبانية التي ستلعب دور كبير جدا من أصول المولدين، مثل أسرة خيران. أسرة خيران سيتولون السلطة السياسية العليا لمدة طويلة جدا في جزر البليار، في فترة في عصر ملوك الطوائف. عصر ملوك الطوائف. وطبعا الأسماء أسماء المولدين والعائلات سنتناولها بالتفصيل بإذن الله عز وجل، ونحن نتحدث عن نعم. هذا الموضوع. هذه الكراهية دكتور، كراهية نعم كراهية الأصول يعني كراهية الآخر، نعم كراهية المجتمع الأصلي نعم. للوافدين ظهرت ولو بعد حين دكتور. نعم. قبل ما نروح إلى فاصل دكتور محمد أمين بلغيث، يعني هناك فئة من هؤلاء المولدين حكموا البلاد، بلاد الأندلس، وكان من ضمنهم أسر وعلماء وعائلات. كبار وبعض الأسر يعني حكمت هذه البلاد، يعني وصلوا إلى سدة الحكم، هذا هو المعنى. طبعا أنت لما تكلم على أسرة ابن قصي كانوا يسيطرون على منطقة الثغر الأعلى اللي هي شرقسطة البيضاء، وهؤلاء كانوا سادة، كانوا سادة في المنطقة، بل وأكثر من ذلك كان تأثيرهم حتى على طليطلة في أيام بني ذنون من البربر. بمعنى ذلك، ولكن المشكل أنه في هذا الفترة الصراع كان صراع اجتماعي، ستيليت سوسيال بلغة الماركسيين، ما كانش صراع أثني، ما يقولكش أنا وليد البلاد وأنا جيت قبلك وانت وافد، لا، غير مطروحة هذه المسائل للأمانة والتاريخ. لكن الصراع اللي كان موجود كان صراع اجتماعي، ولكن الذي غذى الكراهية هي الممالك الشمال النصرانية التي بقيت على نصرانياتها وبقت تلعب على هذا الجانب يعني. لا طبعا، لأن هؤلاء هم من أصول إسبانية، من أصول الأرض، من أبناء الجغرافيا، فلما تذكروا أو لما يوسوس له الشيطان يعود يرجع الأصل الوثني. والدليل على ذلك أن كثير من المولدين قد ارتدوا عن الإسلام، وهذا ما تجده عند عمر بن حفصون. هذا عمر بن حفصون ثورته دامت أكثر من 30 سنة. صحيح. وأيضا عبد الرحمن الجليطي، نعم، هؤلاء ستكون لهم مكانة الكبرى في الثورة على السلطة. لكن للأمانة والتاريخ لم تكن صورة انفصال أو معاداة لأنهم اسمهم عرب، تغيير ظلم يعني. يعني هؤلاء الناس يبحثون لهم عن مكانة داخل السلطة نعم. السياسية العليا. نعم تغيير. بارك الله فيك. كلام جميل سفيان. مسامعين الكرام، المولدون بين الولاء والبراء أو الولاء والتمرد، بين الولاء والتمرد، البراء أترشوس. نعم. تحسن الكلام. نعم أحسن الكلام. روح إلى فاصل قصير مسامعين الكرام، ثم نعود إلى مجالس الأندلس. انساك في ليل ما بيدي حيل انساك في ليل قلبي وحبايبي ملكك سوا امرك عليا تؤمر عيني تحكم وطيعك ما انت انساك في ليل قلبي وحبايبي ملكك سوا حكمت عليا الاقي احبابي حكمت عليا مرة أخرى مستمعينا الكرام مجالس الأندلس دائما مع معدي هذا البرنامج الأستاذ المؤرخ الدكتور محمد الأمين بلغيث أهلا بك مرة أخرى أستاذنا قبل هذه الوصلة تحدثنا عن المولدين في شقه الولاء يعني ما دام الموضوع كان بين الولاء والتمرد تحدثنا عن ولاء هذه الفئة إلى الطبقة الحاكمة ببلاد الأندلس في هذا السياق دكتور يشير ابن الأحمر إلى مجموعة من الأنشطة التي كانوا يزاولونها هذه الفئة إذ يقول فمن كان منهم بالبادية فاكتسبوا البقر والحرث والعسل وأهل الجبال منهم فكانوا يغرسون الأجنات والفواكه وقطع الخشب وطبخ الفحم ومن ولي البحر منهم كانوا يجلبون الحوت والسردين ويصنعون السفن وآلاتها إلى غير ذلك ويستشف من ذلك أنهم كانوا أوفر العناصر نشاطا وأكثرها تلاؤما مع ظروف الحياة في بلاد الأندلس دكتور شوف أخويا مراد الأندلس بيئة الإنسان فيها فاعل وبيئة جامعة ليست بيئة طاردة بما في ذلك المناطق الجبلية أنت تعرف أنه الأندلس إذا بدأنا نزولا من الشمال إلى أدنى الأرض أو إلى سيف البحر هناك تبدأ بالجبال الشهيرة اللي هي جبال سيرا نيفادا وهذا المناطق تعتبر من أشد المناطق صعوبة في الحروب وهي المناطق التي كان يستولي عليها الباسك البشكنس كما تسمى في اصطلاح ابن خلدون أو اصطلاح ابن حيان أو المقري التلمساني وكلما نزلت جنوبا كلما نزلت إلى البطائح لهذه المنطقة الشمالية هي منطقة التي يعتصم بها الثوار أي كان هذا الثائر عربي بربري مولد أو حتى المقاومة الإسبانية في بداية فجر ما يسمى باستعادة الأندلس من أيدي المسلمين لا ركونكيستا لذلك المنطقة الجبلية الشمالية أولا منطقة طيبة جدا هواءها نقي معروفة كجبال الأطلس عندنا في الجزائر وثاني حاجة هي منطقة لا ينقطع فيها الماء لا ينقطع منها الماء أبدا ولا ينقطع منها الثلج تقريبا طول العام سيرا نيفادا والأمر الثاني هذه المنطقة تصلح لثلاث أنواع من الفواكه السفرجل والزيتون والتفاح وأروع التفاح موجود في المناطق الباردة وهي شبيهة بمنطقة باتنا منطقة غوفي من منطقة جبلية أشهر ما فيها الآن هو التفاح الذي يباع عندنا هنا في منطقة المتيجة نعم. ويفترض نعم. أن المتيجة هي بلد التفاح ولا لا؟ المفروض نعم. يفترض نعم. الأمر الثاني هذا المنطقة منطقة سيرا نيفادا والجبال هي منطقة دروب ينفذ منها الغاليون الفرنسيون تنفذ منها الجمعيات الدينية المعارضة للحكم الإسلامي وطبعا أولى الدول الموجودة في هذه المنطقة هي منطقة جليقيا غاليسيا غاليسيا اللي هي المنطقة التي بدأت المقاومة في أيام بلايو ثم بعد ذلك لما تنزل لحاجة اسمها الطبقة الوسطى أو الـ الـ الـ الـ الـ الأندلس الأوسط أو الثغر الأوسط العاصمة تاعو معروفة اللي هي قرطبة وهذه المنطقة تجمع ما بين التلال والجبال وما بين السهول وهي المنطقة التي وقعت فيها المعركة الشهيرة في بطليوس اللي هي معركة الزلاقة أو فحص الزلاقة لما تنزل جنوبا تلقى السهول وتلقى سيف البحر. عندنا واجهتين، الواجهة المحيط الأطلسي اللي هي بلاد الغرب اللي هي البرتغال، وعندنا الواجهة الشرقية اللي هي شرق الأندلس اللي هي أعظم منطقة على المستوى التبادل التجاري في تاريخ العالم. هذه المنطقة أين تمركز المولدون؟ في كل بقاع الدنيا. هناك الجباليون مع حدود البشكنس الذين كانوا يغيرون على المسلمين، هناك المنطقة الغربية التي تصل إلى حدود حتى منطقة طليطلة من بني ذنون، وعندنا أيضا المدن الأخرى الجنوبية اللي هي إشبيلية وقرطبة وغرناطة وملقا وفحص البلوط وغيرها. هذه المناطق هي المناطق التي استولى عليها بنو زيري من سكان منطقة تلمسان وعنابة. وبالتالي أعتقد أنه الآن المولدون في هذه الحالة وجدوا أنفسهم كأنهم بين عنصرين، العرب والبربر، ولا مكان للسكان الأصليين. هذا الإحساس موجود يعني باش تكون في الصورة حتى لا نكذب على ربنا، لكن تبقى أنه الأمر هذا لم يظهر إلا في تقريب بعد 100 سنة من الحكم الإسلامي في عهد الأمويين، وهو ما سوف نتحدث عنه في مسألة لها صلة كبيرة جدا بالتمرد وثورات المولدين في المناطق الموجودة في طليطلة وفي قرطبة، وماذا يريدون بالضبط من هذه الثورات. ربما دكتور محمد الأمين بلغيت لم يتفطن أمراء بلاد الأندلس إلى هذا المشكل العويص في أنفس هؤلاء المولدين دكتور، ولذلك شكل المولدون صعوبات كبيرة أمام السلطة الأموية نتيجة ميلهم إلى التمرد والعصيان، إذ حدثت خلافات كبيرة بينهم وبين العربي وبين البربر كذلك، فقد تعصب بعض الأمويين في الأندلس للجنس العربي، وهذه حقيقة دكتور حقيقة. باعتبارهم هم أصحاب السلطة وحماة الإسلام، وتعسف ولاة الدولة مع المولدين في جباية الضرائب، مما جعل هؤلاء يتعصبون ضد العنصر العربي دكتور. ولا شوف انت تعرف اللي اولا احنا بشر ما ناش ملائكة، والانسان مجبول على حب جاره ثم قريبه من دمه، وهذه طبيعية جدا. انت لما تتكلم الان على قضية الشرق ما تكذبش على ربي، انت اميل لابني في الدشرة نتاعك اكثر من انك تميل لواحد في اقصى الدنيا، لكن تبقى انه الاطار العام يجب أن لا يخرج عن هذا، يبقى قضية جوار وولاء وحب وسيرة أرحام. أما أنه تتحول هذه إلى مسألة فيها ولاء وبراء من أمة محمد إلى أمة النصارى، هنا تولي مسألة عقدية. لكن تبقى الآن أنه المسائل هذه موجودة بالإجماع. لماذا؟ لأن الأندلس في غير بلاد الأندلس موجودة، لا موجودة في غير بلاد موجودة الأندلس. حتى فرنسا الآن نعم. لما تروح لفرنسا تروح لباريس، هاي ياكن جزائريين يموتوا على فرنسا، لما تروح لباريس جماعة الباريزيان يحتقروا لمرسية يضحكوا عليهم، بورتون لمرسية هم اللي حروهم من الألمان. بلك ما قراوش التاريخ وسا، لا مش طبعا ما يقراوش التاريخ، لانه امارسي بور كيما يقولوا الفرنسي ان سيفيليزي ايل دي فرانس لغه لو ار، بينما هذاك المارسي يتكلم ديفينيتيفمان، لما يغير يقول ديفينيتيفمان قبلي وسا، جا من الجبل، جا من لا مونطاني. وبالتالي طبعا الصراع هذا يدخل في الصراع الاجتماعي، وانت تعرف لما تروح لبراست اللي راي فيها الان بليلي، ما بين براست وما بين مرساي كاين فرق كبير جدا، يضحكوا على بعضهم. سبحان الله، احنا درك نتبعوا براست. لا بليلي نعم وحده الدكتور محمد الامين بلغيت. نعود الى المولدين دكتور احسن. شوف هي القضيه وما فيها اخي مراد، الانسان لما يفكك المجتمع او لما يتحدث على مكونات بلد ما عليه أن يبحث عن أولا مركز القوة ومركز الضعف، لأن القلعة ما هيش فقط مهددة من خارج عن طريق المدفعية، قد تكون مهددة من الداخل. وبالتالي الصراع اللي كان موجود في الأندلس هو صراع بين فئات اجتماعية، وهذا شيء طبيعي جدا، الناس كل يتنافسون من أجل التقرب من السلطان أو من الأمراء. كل الناس يعتقدون أن لابد لهم من حظوة على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الثقافي عند السلطة السياسية العليا. هذا شيء طبيعي جدا. طبيعة الأدميين. تبقى الآن الإشكال كيف المعالجة. هذا هو المعالجة الآن. نعطي لك المعالجة. السلطة السياسية العليا تقريبا من نهاية القرن الثاني كانت تعالج القضايا الاجتماعية عن طريق العنف. وهذا ما حدث، وهذا ما حدث للأسف الشديد في طليطلة. السلطة السياسية العليا في 178 عينت واليا اسمه عمروس. هذا الوالي هذا أظهر لساكنة المدينة أنه يكره الحاكم، يعني ضد السلطة السياسية، يعني مشى مع جماعة. فلما وصل طبق نفس النظرية اللي كانت موجودة في عند الأمويين وعند العباسيين. جمع كل رؤوس العائلات الوجيهة من المولدين ورحمهم بلغة الجزائرية الحلوة، قتلهم ودفنهم في منطقة تسموها حادثة الحفرة. وحادثة الحفرة هذه مجزرة متداولة في كتب التاريخ، شكلت عملية فارقة. صحيح أنه لما تعدم المعارض أو تقتل المعارض أو تقتل جهة أو تستخدم العنف مع جهة معينة، قد تسكت هذه الجهة لعشرين لمائة سنة، لكنها ستبقى جزء محفورة. نعم. محفورة في المخيال في الذاكرة ولو بعد حين، ولو نعم. بعد ألف سنة. نعم. وهذه هي نعم. الأخطاء. لأنه شوف العجيب، وأنت تعرف التاريخ الإسلامي جيدا، الطريقة التي كان يحكم بها معاوية، شعرة معاوية، قال والله لو كان بيني وبين رعيتي شعر ما قطعتها. إن نعم. أمسكوها أرخيتها، وإن أرخوها أمسكتها. هذه شعرة معاوية هي الصورة الراقية جدا للنظام السياسي الإسلامي على السلطة السياسية العليا في الأندلس وفي غير الأندلس، ألا تتعامل مع رعية راقية ومتميزة ومحبة وعاشقة للجغرافيا وللثقافة وللدين باستخدام العنف. نعم. وعلى مدار أو تغريب فئة على فئة. نعم. وعلى مدار أستاذنا، على مدار 50 عاما، قاد مثلا قاد عمر ابن حفصون ثورة قومية في الأندلس ضد السلطة الأموية، عمادها المولدون وهم أبناء البلاد الأصليين الذين اعتنقوا الإسلام كما ذكرنا، وكذلك الفئة الناشئة عن زواج الفاتحين من العرب والأمازيغ بنساء أندلسيات، وامتد نفوذه دكتور إلى مناطق عدة وجذب أتباعا كثرا وهدد الدولة المركزية في قرطبة. نعم صحيح. شوف خويا مراد، أنت تعرف أنه الدولة الأموية كانت قد عرفت شخصيات وملوك وأمراء متميزون. الذين يحكمون الآن في الأندلس يتشبهون بملوك وخلفاء الأندلس في عهد الأمويين. تتعرف هذا ياك أكيد أن هذه الصورة منطبعة في ذهنك. الأندلس في أيام الحكم، الحكم مثقف، الحكم فيلسوف، الحكم هو زوج صبح البشكنسية باش تكون في الصورة. وفي زمن الحكم سيصل إلى السلطة السياسية العليا ابن أبي عامر، ذاك الذي سيقوم بأكثر من 50 غزوة إلى في عقر الممالك النصرانية في أقصى الشمال، ولم ينهزم ولو هزيمة واحدة، وهو الذي خلف تراثا وجهادا راقيا متميزا لا تزال تلهج به ألسنة المسلمين إلى اليوم. يعني بين العلم والسيف يعني. نعم. نعم. لكن تبقى أنه الأندلس في زمن الحكم انتشر العلم، انتشرت المعرفة، لكن في زمانه انتشرت ثورات، ثورة الربض، ثورة قرطبة، ثورة طليطلة. لما جاء هشام، هذا هشام يتأسى بجده هشام بن عبد الملك، كان أولا ورعا. وأقرأ لك نص حتى لا يقولون لك الذين يستمعون إلينا في وش اسمها في المنطقة تاعك الرسومية. نعم الرسومية. لا خلاتني أستاذ مش نعم. نقول الرسومية أو الشيخ نتاعك الذي تتنافح وتتجادل معه لا يحسن التقعيد. نقول لك أخي مراد، كان هشام هكذا تقول النصوص مثقفا ورعا تقيا شبيها بعمر بن عبد العزيز. ولعل أبرز حدث شهدته العدوى الأندلسية في عهده هو دخول المذهب المالكي إلى الأندلس وانتشاره بشكل واسع، بشكل واسع. وقد واصل هشام عملية البناء والتعمير، حيث بنى عدة مساجد على ضفاف الوادي الكبير، وأنفق الآلاف وأكثر من 30 سنة كاملة في تهدئة النفوس الثائرة على السلطة السياسية والإمارة الأموية. لما يكون عندك حاكم بمنزلة هشام لما يكون عندك شخص بمنزلة عمرو بن عبد العزيز في الزمن الغابر وسمي عند العلماء بخامس الخلفاء الراشدين، معنى ذلك أنه الناس سوف ينسون أحقادهم وينسون ثاراتهم، لكن تبقى إلى حين. وبالتالي السلطة التي تداري مجتمعها وتحسن في التعامل مع كل فئات المجتمع ولا تعطي الغلبة والسبق لفئة على حساب فئة، وهذه تدخل في الحيف الاجتماعي، فستدوم هذه الدولة بشكل رائع جدا. فإذا نادى المنادي للجهاد في سبيل الله فسوف يجد الرعية كاملة إلى جانبه، وإلا فسيقولون له كما قال بنو إسرائيل: اذهب أنت وربك فقاتل أنها هنا منتظرون. نعم، هنا ذكرت نقطة مهمة بمكان دكتور محمد الأمين بلغيث، هو تذليل هذه الصعوبات التي كانت تكتنف بعض أمراء بلاد الأندلس. ذكرنا ثورة عمر بن حفصون، اللي كانت هذه الثورة واحدة من ثورات عدة للمولدين في نعم. الأندلس احتجاجا على سوء أوضاعهم، وقد أسسوا دويلات، يعني وصل الأمر إلى تأسيس دويلات مستقلة، هي محاولة تأسيس نعم. إمارات ودويلات مستقلة نعم. ومنهم بنو قسي أو بنو موسى الذين استقلوا بمنطقة سرقسطة شمال شرق إسبانيا سرقسطة. نعم، وبنو مروان الجليقي واستقلوا بولاية بطليوس غرب إسبانيا. نعم، كلام سليم نعم. جدا. شوف نعم. أخي مراد، ثورة طليطلة بدأت في 181 للهجرة، 797 لميلاد سيد المسيح عليه السلام، كان هدفها الاستقلال عن قرطبة وإقامة إمارة للمولدين فيها. ومن أجل مواجهتها عين الحكم الذي ذكرت أنه قد تعامل بهذه الأشياء معاملة قاسية عمروس بن يوسف، وهو من مولدي مدينة وشقة، يعني بن عمهم من مولدين من وشقة، ويسكا كما يقال بالإسبانية. فتظاهر بكراهيته للأمير ورغبته في الثورة والاستقلال عن قرطبة، لذلك أمن الناس جانبه وأطمأنوا إليه، فأقام وليمة كبيرة في قلعة المدينة، دعا إليه أعيان البلد وكبار الثوار، ثم ضرب أعناقهم جميعا وألقى بهم في حفرة أعدت قصيص لذلك، وقد دعيت هذه المذبحة بوقعة الحفرة، وبذلك خمدت الثورة ولانت شوكة أهلها طوال عهده. لكن بعد العصر عصر عمروس سوف تنقلب طليطلة شكلا ومضمونا على السلطة، بل وستسقط الأندلس أو طليطلة في يد ألفونسو السادس في صفر 478 في شهر ماي 1085 لميلاد سيد المسيح عليه السلام. نعم. بعد فترة طويلة جدا من الحكم الإسلامي. نعم، هنا فقط دكتور محمد أمين بلغيث، كيف استغل ممالك النصارى هذا الجانب من جوانب الضعف إن صح هذا التعبير لأمراء بلاد الأندلس لم يتحكموا في هذا الأمر دكتور؟ شوف كاين واحد الحاجة يجب أن تدركها أخي مراد من ورائك الألاف الذين يستمعون إلينا. الأندلس في الزمن الغابر ليست وحدها، يعني أنت راك مش عايش في قلعة الأكسجين تاعك لا يصل إلى غيرك أو أخبارك لا تصل إلى غيرك، أنت مراكش عايش وحدك. المسلمون في هذه الفترة كانوا محاطين بما يلي: الجمهوريات الإيطالية أو المدن الإيطالية، محاطون بممالك الشمال في إسبانيا، محاطون بدولة غاليا لغولوا، ومحاطون بدولة النورماند في المنطقة الشمالية لفيكينغ. هؤلاء يتربصون بالمسلمين الدوائر. أنت لما يكون عندك أنت تعرف باللي الحروب كيف تتم، أنت ما تهجمش فقط على مدينة من المدن دون أن تعرف مكونات هذه المدينة. صحيح. تعرف مواطن الضعف، من أين تستطيع الدخول، من أين تستطيع أن تتسلق الأسوار، كيف تستطيع شراء ذمة الحراس الذين يتمكنون من فتح الأبواب، ولهذا حصوننا مهددة من الداخل. معنى ذلك إذا ظلمت فئة ما من مجتمعك الذي ينتمي إليك والذي ينتظر منك العدل والإحسان وتوزيع الثروة بين كل مكونات المجتمع، معنى ذلك أنك جعلت عدو لأعدائك أو عين لأعدائك داخل القلعة. نعم، وهذا هو السر. نعم. لهذا ألفونسو السادس استغل المستعربين والمولدين في مدينة طليطلة فدخلها بسهولة تامة، بالرغم من دور بني ذو النون البربر في حماية المدينة لفترة طويلة جدا. فسقطت طليطلة. سقوط طليطلة في 478 الهجرة 1085 لميلاد سيد المسيح عليه السلام هو إذن بسقوط بلاد الأندلس. بالرغم من أن بالرغم من بقائها لخمسة قرون بعد التماسك كاملة يعني نعم بالرغم من بقائها لخمس قرون كاملة خاصة بعد انتصار الزلاقة الشهير في 23 أكتوبر 1086 في فحص البطليوس، لأنه مع ذلك كان إذن بافتراق أو بالقطاع الوصل ما بين المدن الإسلامية الأندلسية. هذا هو السر. نعم. الأمر الثاني والمهم جدا، المولدون تحالفوا مع النصارى، نصارى الشمال. هم يشوفوا باللي نصارى الشمال أقرب لهم من حيث الجغرافيا والانتماء الجغرافيا من المسلمين، بالرغم من أن أبائهم عرب وأبائهم بربر. هؤلاء مولدون، يعني أنت لما يكون باباك يمني أو حجازي أو شامي وتكون أمك إسبانية، هل بعد 400 سنة لك حنين للأم على حساب الأب؟ هل هو يقدر يكون لا، وهذا هو الذي صار. هذا هو الذي صار. ولهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: تخيروا لنطفكم فإن العرق ماذا كمل؟ دساس. فإن العرق دساس. واختاروا إخوانا لأبنائكم. وهذا هو. ولا كان حاجة لأحلى من هذا. اختيار الأمهات هي التي سيحاسبك عليها الأبناء. أنت لما تختار ذات الحسب والنسب والتدين والورع والأصول الطيبة، فقد اخترت لأبنائك مستقبلا راقيا طيبا. نعم. وما كان له نكمل الصورة الثانية تاع لوتر كوتي دو لاموني. نعم. ذكرت أستاذنا ذكرت خمس قرون، يعني بعد خمس قرون صار الذي صار. يعني بعض الناس يقول لك مثلا، يقول لك 20 سنة 30 سنة، يقول لك مدة طويلة. شوف أستاذ، خمس قرون هؤلاء الفئة المولدون شوف نقول لك لم يغمد لهم جفن. خويا مورات اسمعني مليح، أنا راني عايش الأندلس أكثر من 47 عام، 40 عام في الجامعة وحدها، وزيد لها 7 سنوات وأنا في الثانوي وفي الجامعة وأنا نقرأ على الأندلس. ولحد الآن تصوره، حط في بالك باللي لحد الآن أشياء كثيرة جدا غابت عني. لكن خلي نقول لك حاجة، التاريخ لا يرحم. صحيح. يجب على الإنسان أن لا ينسى. شوف كاين واحد الحاجة يقول، نقولها لك بالدرجة الجميلة: دير الخير وانساه، ودير الشر أو درت إذا درت الشر تذكره يوميا. أولا الديان لا ينام، ودعوة المظلوم مستجابة، تفتح لها أبواب السماء. كذلك. نعم. والأمر الثاني، الأحقاد تتراكم عبر القرون، وهذا هو سر قيام وسقوط الدول. سئل حكيم أمام واحد من أمراء بني أمية، قال: لما سقطت دولتكم بعد أقل من 100 سنة؟ قال: لأننا قد وثقنا في أعدائنا، وحربنا من لهم ولاءنا، وولينا دار جبايتنا لمن هم ليسوا أهلا لدولتنا، فلما بحثنا عنهم وجدنا أنفسنا لوحدنا. فوقعت الواقعة، ووقعت مجزرة لم ينجو منها إلا سقر قريش. عبد الرحمن. نعم. شوف شحال الحديث بالحديث يتصل دكتور. نعم. ينقل العبادي عن مؤرخ الأندلس القدامى رواية. هذا بالمناسبة جزائري. نعم. العبادي. إيه. نعم. بنو العباد. ينقل رواية مفادها أحمد مختار العبادي وعبد الحميد العبادي، هذو جزائريين. نعم. رواية مفادها أن شيخا أندلسيا زار خياط، أخذ يحدثه عن سوء أحوال المولدين وما يلاقونه من عنة ومشقة في الأندلس، فأخذ ابن حفصون يصغي إلى الحديث باهتمام شديد. ولما علم الزائر أنه أندلسي من طبقة المولدين، نصحه بأن يعود إلى بلاده ويستخدم السيف بدلا من الإبرة. هذا هو الحق الذي تكلم عليه أستاذ، متنبئا له بملك عظيم. شوف في الحقيقة يعني ثورة هذه الرواية، شوف لا رواية سليمة. ثورة عبد الرحمن الجليقي، يعني من جليقي من الشمال، ثورة عمر بن حفصون، ثورة الإمام أبي القاسم بن قصي صاحب كتاب خلع النعلين، وثورات المولدين في طليطلة تحديد التي أخذت مجال كبير جدا في الدراسة الأكاديمية، هو تعبير عن رفض الجانب الاجتماعي من الحياة. يعني الجانب المعيشة، التفاوت الفئوي أو التفاوت في الأرزاق هي المجلبة للصراع الموجود في المجتمع. أنت هذه تدخل في واحد الباب معروف اللي هو الحسد. أنت تلقى إنسان يملك قصور الدنيا ولو بالحلال الطيب، الفقير هذاك مسكين إذا لم يكن ورعا مؤمنا يعلم أن تقسيم الأرزاق بيد الله عز وجل سبحانه وتعالى، فيحقد عليك يكرهك لأنك مرفه وشبعان ولبس عليك وجهك أحمر وتركب سيارة. هذه تبقى لغالب، هذا تدخل صحيح. في باب لا في بلاس إيمان اللي هي الضعف البشري. صحيح. ما تصورش باللي الناس كلهم على قلب رجل واحد اسمه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لا استغفر صحيح. الله صحيح. الناس تتفاوت رؤاهم ومقارباتهم للحياة الاجتماعية، لكن تبقى أنه هذا الأحقاد تتراكم وبمر الزمن قد تكون ويلا وثبورا على السلطة السياسية العليا، بل على قيام الدولة وعلى استمرارياتها. وهذا ما حدث في كثير من البلدان، وتدخل في باب حاجة مهمة جدا اللي هي الحروب الأهلية لاغار سيفيل. ولاغار سيفيل هي حرب وفتنة تأتي على الأخضر واليابس، وهو ما تتفاداه السلطات الواعية، السلطات التي تعي الأمر أو التي توكل الأمر إلى أهله من الخبراء والانتليجنسيا والمثقفين والعلماء والباحثين، دون أن تولي على رؤوس الخلق من هم يجدون كراهية في أولئك الحكام الذين يعيشون تحت سلطانهم. هذا ما حدثت عنه كتب التاريخ، كتب الحكم، نظام الحكم، كتاب السلطة السياسية، والأندلس ستبقى دائما عبرة لنا إن اعتبرنا بما حدث لنا أيضاً. نعم. بعد ثمانية قرون نجد أنفسنا شتات كشتات اليهود الذين طردهم المولى عز وجل من رحمته والعياذ بالله. الحديث شيق دكتور، والموضوع كما قلنا جدير باهتمام، لأنه ليس إسقاطا بعينه على المولدين ببلاد الأندلس، ولكن كل مجتمع الحياة الاجتماعية تلعب دور. يقول بعض المؤرخين أنه الأندلس شهدت في النصف الأول من الثالث هجري تقدما ملموسا انعكس على الحياة الاجتماعية فيها، ولكن بينما كان الأمراء وذوي النفوذ والجاه ينعمون بالرخاء والترف، ظلت أحوال قطاع كبير من المجتمع خاصة المولدين من دون يطرأ عليها تغيير يذكر. وصلنا إلى الختام دكتور، نخرج من موضوع المولدين بعد إذنك. دكتور، قريت واحد المقال حول علاقة الدولة العثمانية ببلاد الأندلس، وكان مقال جدير بالاهتمام. هل تريد أن تكون حلقتنا المقبلة حبينا نشوف هذه العلاقة، أو مجلسنا المقبل العثمانيون وبلاد الأندلس؟ نعم حاضر. نعم أستاذ، نعم تك صحة سفيان التقني، خديجة سعيد جمعة، خديجة سعيد جمعة الجزائرية بالطبع، تك صحة المخرجة، تك صحة أمل قسوم على هذا الحضور. الثقافية جميلة يعني إخراجا وموضوعا، يعني لما تسمع هذا الموضوع فيه إفادة كثيرة للمستمع ولنا كذلك. مستمعينا الكرام، ما بقي لنا إلا أن نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، سلام. اسمك غالي جوهرة جوهرة سكنة وحبالي